والترمذي وابن ماجه. نعم. قال: وروى أحمد أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. قال المحقق أو المختصر: قال هو في المسند، وذكره الهيثم في الزوائد، وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. قال: نسي أن ينسبه للمسند، ورواه مسلم بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. هذا حديث قدسي. قال: وروى أيضا عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قلت، قال ابن كثير: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه النصوص وأنا معه إذا دعاني وقوله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، هذه تدل على معية الله سبحانه وتعالى، المعية الخاصة، وهي حقيقة. معية الله عز وجل معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة تشمل عموم الخلق، وأما المعية الخاصة فهي خاصة بعباده الذين يدعونه سبحانه وتعالى ويستجيبون له ويؤمنون به. ومن مقتضيات المعية العامة الإحاطة والقهر، كما أن من مقتضيات المعية الخاصة النصر والتأييد. فهو سبحانه وتعالى مع عبده ما ذكره معية خاصة، ينصره ويؤيده ويستجيب دعاه. وهو سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بنصره وتأييده ورعايتهم، وهذه معية خاصة. وكذلك معيته لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، فهذه معية خاصة من مقتضاها النصر والتأييد. ومعية الله سبحانه وتعالى حقيقة تليق بجلاله، ليست مثل معية المخلوق للمخلوق، بل هي معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تقتضي نقصا ولا عيبا ولا مثالا ولا حلولا ولا اتحادا. فالله سبحانه وتعالى قريب في علوه، عال في دنوه، فهو جل وعلا كما استوى على العرش حقيقة هو معنا حقيقة، لكنها معية تناسب كماله وجلاله سبحانه وتعالى. فهو استوى على عرشه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، ومع ذلك فهو قريب، ومع خلقه معية عامة ومعية خاصة مع أوليائه سبحانه وتعالى. وكما ذكرت أن من مقتضيات معيته العامة الإحاطة والقهر والإدراك، أما معيته الخاصة فمن مقتضياتها النصر والتأييد والحفظ. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مثل قوله إنني معكما أسمع وأرى، ومثل قوله في الحديث القدسي: وأنا معه إذا دعاني، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن مقتضيات هذه المعية الخاصة أنه تعالى يستجيب دعاء من دعاه، لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء سبحانه وتعالى، بل هو سميع الدعاء، سمع الله لمن حمده، يعني سمع استجابة، بل هو سميع الدعاء. ففيه ترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع لديه تعالى، كما روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. وهذا فيه إثبات صفة الحياء، إن الله تعالى ليستحيي، وهو سبحانه وتعالى لا يستحيي من الحق، ففي هذا إثبات صفة الاستحياء، وهو من الصفات الفعلية، وهو من الصفات الفعلية. إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. الحمد لله. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب، يعني غريب من حيث السند،

إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهكذا النصوص الحديث يفسر بعضها بعضا، يعني يكون آخره تفسير للمراد من أوله. فالتأمل في النص في جميعه يبين المعنى ويعين على فهمه. نعم. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحوه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. نعم، وهذه معية الخاصة. وسبق يعني أن ذكرت المعية العامة أن من مقتضياتها الإحاطة والقهر والإدراك. وفسر السلف الصالح رحمهم الله يعني مثل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني أنه معهم بعلمه، وهذا لا ينافي حقيقة المعية وليس تأويلا، بل هذا من معنى المعية العامة والخاصة. فإنه سبحانه وتعالى من مقتضيات معيته أن يكون علمه في كل مكان، ليست معية معية اختلاط أو معية حلول أو معية اتحاد، أي ليس معناها أن ذاته حلت أو أن ذاته اتحدت بالمخلوقات، تعالى الله عز وجل، ولكنها معية تليق بجلاله، وهي معية عامة ومعية خاصة. ومن مقتضيات المعية إحاطة علمه بكل مكان، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. نعم. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء. إذا قلنا معية حقيقية، إذا قلنا معية حقيقية لا يقتضي أنها معية ذاتية بذاته. فإذا كان يعني يفهم من قول القائل إنه معنا بذاته الحلول فهذا لا يصلح، بل هو معنا سبحانه وتعالى معية تليق بعلوه وتليق لا تنافي مباينته من خلقه سبحانه وتعالى وانفراده بصفة الكمال، مباينته بصفة كمال تعينه وتميزه من خلقه سبحانه وتعالى. فمعيته معية حقيقية ولا تقتضي أن يكون معنا بذاته حالا فينا أو متحدا بنا، فتعالى الله عن كل نقص وعيب وتمثيل. نعم. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع لديه تعالى، كما روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما. إن الله تعالى تأكيد ليستحي، أيضا هذه اللام نعم للتأكيد. نعم. إن الله تعالى لا يستحي إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا، مثل صفة الرضا، مثل صفة الغضب، صفة فعلية، صفة فعلية، والصفة الفعلية بالمشيئة، مقيدة بالمشيئة، بمشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، إن لم يشأ أن يفعل لم يفعل سبحانه وتعالى. فهذه من الصفات، من صفات الكمال. فهو سبحانه وتعالى يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين، وهو سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، لا يستحي من الحق. نعم. أن يبسط إليه العبد يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. الداعي إذا دعا بالمأثور ولم يعتدي في دعائه، لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولم يستعجل، مستجاب الدعاء ولا بد. نعم. عمر يقول لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، يعني إذا وفق أن يدعو الله عز وجل بما هو مشروع ولم يعتدي فالإجابة حاصلة، لأنه هنا في هذه الآية الكريمة قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هنا ما قال فقل إني قريب، دائما يعني في الآيات الأخرى إذا كانت المسألة استفتاء يجعل النبي واسطة، يستفتونك في النساء قل يستفتونك، نعم، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فكل ما كان المطلوب فيه فتوى أو المطلوب فيه بلاغ العلم فالنبي واسطة بين الله عز وجل وبين عباده في إبلاغ الرسالة وإبلاغ العلم، لكن في العبادة ليس بين العباد وبين المعبود واسطة، وهنا حذف الواسطة. وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل، حذف الواسطة على طول، فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وهذا تفسير من تفسير القرب، أي نعم، أو من مقتضيات القرب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة والإجابة مقرونة بالدعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، فالدعاء هو العبادة. نعم. اجتناب من موانع الدعاء الاعتداء في الدعاء، الدعاء بالإثم، الدعاء بقطيعة الرحم، الاستعجال، أكل الحرام، أي نعم، لأن إذا لم يطب مطعمه لا تستجاب، يعني في لما سأله أحد الصحابة قال ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. نعم. فمن أسباب استجابة الدعوة يعني تطيب المطعم والحرص على موافقة السنة والدعاء بالمأثور واجتناب الاعتداء في الدعاء. الاجتناب في الدعاء قد يكون التقعر والتعمق في بصيغ ليست واردة، كذاك الرجل الذي كان يدعو الله أن يرزقه القصر الأبيض الذي على يمين الداخل إلى الجنة، فقال له أبوه يا بني، يعني أرشده إلى أنه يأتي قوم يعتدون في الدعاء، ففسر مثل هذا التقعر وهذا التعمق وعدم الاقتصار على الوارد

وروى ابن ماجة عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. نعم، هذا مطلب عظيم، طلب المغفرة غاية عظيمة، يعني من نالها فقد نال أفضل استجابة. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ومن تاب وشابه أباه آدم فما ظلم. فسؤال الله المغفرة، والعبد كثير الاستغفار، لا شك أنه نال حظا عظيما. وهذا مما ينبغي على الإنسان أن يغتنم في كل وقت وفي كل ما وجد نفس قلبه حاضرا، أن يسأل الله المغفرة. عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر اللهم أن يسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. نعم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، ويفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم على إطلاق، حتى وإن لم يكن مسلما، دعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، ويفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. هنا ملحظ قوله: إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. فالله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، يعني عمت الكافر والمسلم، عمت الكافر والمسلم، ويسأله أن يغفر له. وهذا ينبه إلى صحة الرجاء، لأنه إذا سأله وتوسل إليه بصفة شملت أو وسعت كل شيء، فهذا يبعث قلبه إلى صحة الرجاء، أن يرجو الله عز وجل وهو موقن أن يغفر له، لأنه يسأله بصفة واصلة، بصفة وسعت كل شيء. وهذا الاستشعار يطرد يأسه، يطرد اليأس. ولهذا ربنا عز وجل في سورة الفاتحة في الآيات الأول صحح عقيدة العبد، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، يصحح الله عز وجل بهذه الآية محبته، تصحيح للمحبة، لأنه يحمد الله عز وجل الحمد كله، وحمده الحمد كله لأنه يستحقه سبحانه وتعالى، يستحقه بصفته الذاتية وبصفته المتعدية وبإحسانه إلى عبده. وهذا شأنه أن يصحح المحبة، محبة الله عز وجل لكمال صفاته ولإحسانه. الرحمن الرحيم فيها تصحيح الرجاء، لأنه إذا تيقن معنى الرحمن الرحيم انبعث أو صح رجاؤه وابتعد عنه اليأس، وصرف الرجاء لمستحقه وهو الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين فيها تصحيح مسار الخوف. وإذا صح حب العبد وصح رجاؤه وصح خوفه استقامت عقيدته. وهذه أركان التعبد القلبي، لأنها من أفعال القلب، الحب والرجاء والخوف من أفعال القلب التعبدية، وهي أركان التعبد القلبي التي لا تصح عبادة بدونها. فكأنه يلتفت فيما بعد ويقول بهذه الأركان المتقدمة بالحب والرجاء والخوف: إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يفقهنا في ديننا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.